الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب القول في الآجال والأرزاق. قال الله جل جلاله: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والأجل عبارة عن الوقت الذي ينقطع فيه فعل الحياة، كما أن أجل الدين عبارة عن الوقت الذي يحل فيه الدين. والمقتول والميت أجلهما عند خروج روحهما. وقوله: يغفر لكم من ذنوبكم، يعني من الشرك، ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني والله أعلم بغير عقوبة. وإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، قال الموت. وقال يحيى بن زياد الفراء: إنما أراد مسمى عندكم. ومثله قوله: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني وهو أهون عليه عندكم في معرفتكم. وهذا فيما أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: حدثنا محمد بن الجهم عن الفراء فذكره. وقال في الرزق: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقد علمنا أن جميع المكلفين ليسوا بآكلين حلالا، فلو كان لم يرزقهم الحرام كان لم يرزق أكثر الأنام لأكلهم الحرام. وفي ذلك دلالة على أن جميع ما يغذى به الحيوان من حلال أو حرام فهو رزقه، فدخل فيه ما يأكله المكلفون من حلال وحرام، وما يأكله الأطفال من لبن لا يملكونه، وغيره مما يأكله البهائم وإن لم يكن لها ملك. قال: أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مقصود المؤلف في هذا الباب الرد على الذين يقولون إن المقتول قطع عليه أجله ورزقه، ولو ترك لعاش وأكل بقية رزقه وعاش بقية أجله. هذا اعتقاد خاطئ، فالله جل وعلا قدر الآجال فلا تتأخر، فالمقتول يقتل عند نهاية عمره وينتهي رزقه الذي أكله الذي كتبه الله جل وعلا. أما قوله يغفر لكم ما من ذنوبكم، يعني إذا تبتم، ليس يعني أنه يؤخر، إذا تبتم تركتم الشرك غفر الله ذنوبكم. قالوا: يؤخركم إلى أجل مسمى، يعني هذا لا ينافي كونهم حددت آجالهم، فالأجل لا يتغير، ولكن الله جل وعلا قد علم ماذا يكون، فيقع الذي علمه وكتبه، فهذا لا يخالف ما سبق أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. الله علام الغيوب جل وعلا، ويعلم الذي يقع من الذي لا يقع. ثم قوله: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، ليس كما يقول إن أهون عليه عندكم في نظركم، بل أهون هذا في اللغة وفي العرف أن الإعادة أهون من الابتداء، هي سهلة، لأنهم كانوا ينكرون الإعادة. يقول: الإعادة الابتداء الذي ابتداء الخلق يعني أعظم من إعادته، فإعادته أسهل وأهون. كيف مثلا تعرفون الابتداء أن الله بدأكم من تراب ثم تنكرون الإعادة؟ فالإعادة أهون من الابتداء. نعم. قال أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين. كذلك مثل ذلك الحرام، بعض أهل الباطل يقولون إن الله ما يرزق الحرام وإنما يرزق الحلال، يقال لهم هؤلاء إذن الذين يأكلون الحرام من الذي يرزقهم؟ الشيطان ولا هم يرزقون أنفسهم؟ هذا من الكلام الباطل، فرزق الله جل وعلا هو قوت كل حي الذي يتقوت به سواء كان حلالا أو حراما، ولكن كونه يأكل الحرام هذا باختياره، هو الذي اختار هذا، فلذلك يؤاخذ، لأن الله جل وعلا بين الحرام من الحلال وأمر باكتساب الحلال وأكله ونهى عن الحرام، فإذا خالف مثل الذي يخالف في المعاصي ويعصي. الكلام الباطل أيضا. نعم. قال أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود الحسيني رحمه الله قال أنبأنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ قال أنبأنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يوكل الموكل على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسين أو 45 ليلة فيقول أي رب ماذا أشقي هو أم سعيد أشقي هو أو سعيد فيقول الله عز وجل فيكتبان ثم يقول أي ربي أذكر هو أم أذكر أم أنثى فيقول الله عز وجل فيكتبان ويكتب عمله وأجله ورزقه وأثره ثم يرفع الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. طيب الذي بعده اقرأ. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن إسحاق قال حدث قال أنبأنا أبو المثنى قال أنبأنا مسدد قال أنبأنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن جده أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ذكره وكل بالرحم ملكا فيقول يا ربي علقه يا ربي مضغه فإذا أراد الله خلقه قال ربي أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب ذلك في بطن أمه. قال أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة قال أنبأنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم قال أنبأنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال حدثنا جعفر بن عون قال أنبأنا مسعر عن علقمة بن مرثد قال أنبأنا مسعر عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قالت أم حبيبة اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد دعوت الله لآجال معلومة وأرزاق مقسومة وآثار مبلوغة لا يعجل شيء منها قبل حلها ولا يؤخر شيء منها بعد حلها فلو دعوت الله أن يعافيك أو سألت الله أن يعيذك أو يعافيك من عذاب في النار أو عذاب في القبر لكان خيرا أو لكان أفضل. قال هذا حديث حذيفة بن أسيد رواه مسلم في صحيحه كما هو معلوم، وفيه أن النفخ في نفخ الروح في الجنين يكون بعد الأربعين الأولى، وهذا كأن فيه معارضة لحديث ابن مسعود المتفق عليه الذي فيه أنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة، علقة يعني قطعة دم، ثم 40 يوما مضغة، هذه 120 يوم، ثم يرسل إليه الملك، أو قال يبعث إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أو سعيدا كما في حديث حذيفة. ولكن كيف يجمع بين هذا وهذا؟ يعني هذا من الأمور المشكلة. حشي نقل كلاما غير صحيح. فالواجب يعني الإنسان يتثبت في الأمور ولا يقول الشيء إلا وهو يعرف أن له وجه صحيح. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بالأمور المتناقضة، لأن كلامه كله وحي من الله جل وعلا، فلا يمكن يقول نرجح هذا ونترك هذا في مثل هذا، لأن هذا كيف يرجح؟ الطريقة الصحيحة في هذا أن هذا يختلف باختلاف النساء. فامرأة مثلا تكون بنيتها قوية، فيكون مثلا خلق الروح فيها في يعني يكون بعد 40، وهذا ما يؤيده الطب الحديث الآن، فإنهم يقولون إن الجنين يتكون خلقه ويكمل في بعض النساء ما هو كلهن بعد 40، يعني بعد 5 أسابيع، فيكون هذا يعني على حديث حذيفة وحديث عبد الله بن مسعود. المرأة تكون ضعيفة وتكون يعني أو أنها تختلف بهذا الاختلاف، المهم أن هذا يوجد وهذا يوجد وليس فيه معارضة، هذا يوجد في بعض النساء وهذا يوجد في بعض النساء. هذا اللي أما ابن القيم رحمه الله جمع بينهما، قال الذي في حديث حذيفة هذا تقديراً قبل التكوين، لكن هذا لم كيف يكون تقديراً قبل التكوين وهو يقول ينفخ فيه الروح ويكتب له كذا وكذا إلى آخره. على كل حال الإنسان يجب أن يعلم علماً يقينياً أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، هذا الشيء. فإذا أعياه الجمع بين الحديث فليتهم فهمه، ما يتهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل ما فهمت هذا المراد والله أعلم، ويقف فيسلم، لكن يتكلم بشيء يكون فيه مناقضة أو فيه باطل أو فيه، فالله أعلم بهذا. أما حديث أنس فهو يتفق، ما فيه يعني أنه التحديد بالأيام والأجل، فلا فيه معارضة. وأما حديث أم سلمة فهذا يدلنا على أن الآجال لا تتغير، إنها هي المكتوبة التي كتبت يوم خلق الله السماء قبل خلق السماوات والأرض، فهي لا تتغير. وهذا التي يكتبها الملك عند نفخ الروح استنسخت من الكتاب الأول، فالكتابات متعددة، ولكن الأصل والأم هو الكتاب الذي كتبه جل وعلا في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم تستنسخ هذه الكتاب منك، فيكون هناك كتابة عمرية كما أنه يكون فيه كتابة سنوية التي قال الله فيها إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يقدر في السنة كل ما يكون في هذه السنة في هذه الليلة، فهذا أيضا أخص من الأول وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. وفيه كتابة يومية مفهوم من قوله كل يوم هو في شأن، كما قال ابن عباس: إن لله في اللوح المحفوظ نظرة في كل يوم أكثر من 300 وكذا وكذا مرة، يعز من يشاء ويذل من يشاء ويحيي ويميت ويفعل ما يريد جل وعلا. فهذا أيضا لا يختلف، فكل الكتابات والتقديرات ترجع إلى الأول، ولكن هذه أخص من الأول. وفي ذا قولها: اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان. متعني يعني مد في آجالهم حتى أتمتع بذلك، ذا معنى وبأخي معاوية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد دعوت الله لآجال معلومة وأرزاق مقسومة وآثار مبلوغة، لا يعجل شيء منها قبل حله، ولا يؤخر شيء منها قبل حله، فلو دعوت الله أن يعافيك أو سألت الله أن يعيذك أو يعافيك من عذاب من النار أو عذاب في القبر كان خيرا أو لكان أفضل. يعني أن الدعوة بالتأخير الآجال أو تقديمها لا فائدة فيه، لأنه لا يؤخر ولا يؤجل، وهذا هو الحق. أما قوله صلى الله عليه وسلم: إن صلة الرحم تزيد في العمر، هذا لا يخالف هذا. صلة الرحم أيضا من الشيء الذي كتب في اللوح المحفوظ، ما هو شيء يكون يبتدي جديد ثم يأتي، فهي تزيد في الرحم، يعني شيء مكتوب أزليا أن هذا المخلوق سيصل رحمه فيكون عمره أكثر من لو لم يصل رحمه، ولا في شيء يتغير فيتبدل، الله علام الغيوب. أما قوله جل وعلا: وما يعمر من معمر أو ينقص من عمره إلا في كتاب، فالضمير هنا يعود على شيء آخر، يعني يعمر معمر وينقص من عمر معمر آخر، ما هو هذا الذي عمر؟ هذا مثل ما إذا قلت: عندي دينار ونصفه، هل النصف هو نصف الدينار الذي عندك ولا نصف دينار آخر؟ فمثل هذا. وأما قوله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت، فهذا صحيح منها أن هذا في الشرائع، أن الله ينسخ ما يشاء في الشرع ويثبت ما يشاء. وقيل إن هذا في الصحف التي بأيدي الملائكة التي يسجلون بها كلام الناس وأعمالهم، فإذا صار آخر النهار محي الذي ليس فيه ثواب ولا عليه عقاب، قولك أعطني القلم خذ الكتاب وما أشبه ذلك، وأثبت الذي فيه ثواب وعقاب، هذا قول، والقول الأول أصح، والعلم عند الله تعالى. نعم. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال: أنبأنا أبو بكر بن إسحاق قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان قال: حدثنا ابن بكير قال: حدثني الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد بن أبي أمية الثقفي عن يونس بن كثير عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل عليه السلام ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب. ورواه أيضا جابر ورواه أيضا نفث في روعي يعني أنه أوحى إلي وحي من الله جل وعلا، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ولكن الوحي يختلف، الوحي الذي يأتيه فأحيانا يأتيه شبه الصلصلة وهو أشدها عليه، فيأخذه شيء كأنه يغمى عليه ويتصبصب منه العرق في اليوم البارد، ثم يفصم عنه وقد وعى ما قيل له. وأحيانا يأتيه الملك بصورة بشر، كثيرا ما يأتيه بصورة دحية الكلب، وقد شاهدته عائشة مرارا يأتيه وتظن أنه هو دحية، فيخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جبريل، وهذا أسهلها وأيسرها. وأحيانا ينفث في روعه مثل ما في هذا، فهذا من أقسام الوحي. فقوله أجمل في الطلب يعني لا يطلب الإنسان شيئا لا يجوز، فليجب أن يكون يطلبه بطريقة صحيحة وسليمة لا مخالفة فيها، ثم ليوقن بأن رزقه سيحصل له، وأن الحرص والتعب لا يزيد في رزقه شيء، ولكن الله جل وعلا قدر الأرزاق مع أسبابها، وكل شيء له سبب لا بد، فكلها مقدرة ومكتوبة. نعم. ورواه أيضا جابر بن عبد الله وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: باب القول في الإيمان. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فأخبر أن المؤمنين هم الذين جمعوا هذه الأعمال التي بعضها يقع في القلب وبعضها باللسان وبعضها بهما وسائر البدن وبعضها بهما أو بأحدهما وبالمال. وفيما ذكر الله في هذه الأعمال تنبيه على ما لم يذكره، وأخبر بزيادة إيمانهم بتلاوة آياته عليهم، وفي كل ذلك دلالة على أن الله على أن هذه الأعمال وما نبه بها عليه من جوامع الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وإذا قبل الزيادة قبل النقصان. وبهذه الآية وما في معناها من الكتاب والسنة ذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن اسم الإيمان يجمع الطاعات فرضها ونفلها، وأنها على ثلاثة أقسام: فقسم يكفر بتركه، وهو اعتقاد ما يجب اعتقاده والإقرار بما اعتقده، وقسم يفسق بتركه أو يعصي ولا يكفر، ولا يكفر به إذا لم يجحده، وهو مفروض الطاعات كالصلاة والزكاة والصيام والحج واجتناب المحارم، وقسم يكون بتركه مخطئا، وقسم يكون بتركه مخطئا للأفضل غير فاسق ولا كافر، وهو ما يكون من العبادات تطوعا. واختلفوا في كيفية تسمية جميع ذلك إيمانا، منهم من قال: جميع ذلك إيمان بالله تبارك وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان في اللغة هو التصديق، وكل طاعة تصديق، لأن أحدا لا يطيع من لا يثبته ولا يثبت أمره. ومنهم من قال: الاعتقاد دون الإقرار إيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبسائر الطاعات إيمان لله ورسوله، فيكون التصديق بالله إثباته والاعتراف بوجوده، والتصديق له قبول شرائعه واتباع فرائضه على أنها صواب وحكمة وعدل، وكذلك التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم والتصديق له، فقد ذكرنا بيانه ودليله في كتاب الإيمان وفي كتاب الجامع، ونحن نذكر هاهنا طرفا من ذلك. هذا القول الكلام كلام جميل طيب، وهو حق في تعريف الإيمان عند أهل السنة، فبدأ بالآيات التي تدل على أن الإيمان يجمع الأعمال التي أمر الله جل وعلا بها، وأنه كلها تكون إيمان، وتدل على أن الإيمان يزيد نصاً، فإذا كان يزيد فهو ينقص، لأن ما قبل الزيادة يقبل النقصان، وهذا دلائله كثيرة جدا. فتعريف الإيمان عند أهل السنة أنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وكل هذا إيمان، ولا بد من هذه الأمور الثلاثة، فهذه الأمور تسمى أركان الإيمان، وإذا فقد واحد منها فالإيمان غير موجود، فقود. وليس العمل كما يقول بعض الناس أو كثير من طلبة العلم الآن إنه شرط. كيف يكون شرط؟ والمشروط يكون الشرط يكون قبل المشروط، هذا خطأ محض، بل العمل ركن، ثم الرسل جاءت بالعمل، ما جاءت بإيمان بعلم فقط، فالعلم وحده يكون سببا للعذاب، لزيادة العذاب، إلى إذا لم يعمل فهو أشد عذابا ممن يجهل. فأهل الباطل جعلوا الإيمان إما المعرفة كما يقول الجهم بن صفوان وشيعته، وهذا كفر بالله جل وعلا، ومنهم من يجعل الإيمان هو القول والتصديق، يعني تصديق القلب وقول اللسان، وهذا قول أكثر المرجئة، والعمل لا يدخل في ذلك، سموا مرجئة لأنهم أخروا العمل. هذه المسألة من كبار المسائل التي فيها ضلال وفيها هدى، ينبغي الاعتناء بها، وما ذكره هنا هو خلاصة قول أهل السنة. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فذكر جل وعلا هذه بالحصر، لإنما التي تحصر المذكور وتنفي ما سواه، يعني أن الإيمان محصور بهذه المذكورات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه صفة، وجل القلوب يدل على الخوف بلا شك، والخوف يقابله أيضا الرجاء، فلا بد منه. وقوله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذه صفة ثانية، فمعنى ذلك أنهم كلما عملوا طاعات زاد إيمانهم، فإذن عمل الطاعات تزيد في الإيمان، هذا نص. وقوله: على ربهم يتوكلون، فهنا قدم المعمول وعلى ربهم يتوكلون قبل العامل، والأصل أن يكون العامل هو المقدم، يعني الأصل في غير القرآن أن تقول ويتوكلون على ربهم، فإذا قدم فلأمر قصد به وهو الحصر أن يكون التوكل على الله فقط ولا يكون على غيره. والتوكل هو عمل السبب مع اعتماد القلب على الله جل وعلا لا على غيره. هذه صفة كم؟ ها؟ الصفة الثالثة. ها؟ يقول أولا ثالثة وجل القلب، والثاني الأول وجل القلب، والثاني الزيادة عند تلاوة الآيات، الثالثة التوكل، الرابعة الذين يقيمون الصلاة، الخامسة ومما رزقناهم ينفقون. هذه في الواقع دخل فيها كل ما أمر الله جل وعلا به واجتناب ما نهى عنه. فإذن الفروض والمستحبات والمحرمات هذه التي تدخل في الإيمان، يعني ترك المحرم وفعل الواجب وفعل المستحب، ومع ذلك لا يدخل، مثل المباح ليس من هذا المباحات. فإذن هذه شملت كل واجب ومستحب وترك كل محرم، والمحرم يدخل فيه المكروه أيضا، فصارت تدل على أن الإيمان يدخل فيه العمل كله، هذا المقصود. ولهذا قال فأخبر أن المؤمنين هم الذين جمعوا هذه الأعمال الخمس التي بعضها يقع في القلب مثل الوجل والرجاء والمحبة والإنابة، وكذلك التوكل يقع في القلب وبالسبب في العمل، وبعضها باللسان وهو الذكر والتلاوة، تلاوة القرآن باللسان ومنه الذكر، وهذا أمر لا بد منه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، والله جل وعلا يقول قولوا آمنا، قولوا آمنا بالله، فأمر بالقول فلا بد منه. ولو أن إنسان مثلا صلى وصام وحج ولكنه ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو كافر، وإذا مات فهو في النار وإن عمل. لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا القول فرض لا بد منه. لهذا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. ما معنى وحسابهم على الله؟ نعم، يعني إن السريرة هذا اللي يحاسب عليها نأخذ بالظاهر، أما ما في القلوب فإلى الله. ولهذا حكم للمنافق بأنه مسلم في الظاهر وصحت معاملته، مثل يرث من مات من قاربه ويرثون، وكذلك المعاملات الدنيا كلها جائزة معهم، ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار تحت الكافرين. ولكنهم لما تكلموا وعملوا صار حكمهم أنهم مسلمين، فلا يجوز مخالفة ذلك. وقوله فيما ذكر الله في هذه الأعمال تنبيه على ما لم يذكره، يعني الأمور الأخرى التي واجبة. هنا ذكر الصلاة والزكاة، ذكر وجه القلوب وزيادة التأثر بآيات الله وزيادة العمل، وكذلك ذكر أن التوكل عليه جل وعلا أنه من ذلك، فدل على أن التوكل فريضة، والصلاة فريضة، والزكاة فريضة. أما وجل القلب فهذا من الصفات التي تدل على زيادة الإيمان. طيب، الذي لا يجل قلبه هل لا يكون مؤمن؟ ها؟ يكون مؤمن ولكنه يكون ناقص الإيمان، يكون ناقص الإيمان، ليس كهذا. الذي يجد قلبه عند ذكر الله أعظم إيمانا ممن لا يحصل له ذلك، وإلا فكلهم مؤمنون. الله جل وعلا يقول: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. ايش معنى عنتم؟ أصابكم العنت وهو المشقة والعذاب، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فجعل هذه أقسام الثلاثة أنها كفر وفسوق وعصيان، فدل على المخالفة. فالكفر شيء، والفسوق شيء، والعصيان شيء آخر. كرهت هذه إليهم كلها، كل هذا شيء له أحكام. فالذي يجمع بينها جعل شيء واحد هذا خطأ. ثم يعني كون الأعمال داخلة في الإيمان هذه ظاهرة فيها، والآيات في هذا كثيرة كثيرة. والله جل وعلا يقول في قصص بني إسرائيل: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وش الإيمان ببعض والكفر ببعض؟ أفتؤمنون ببعض يعني المفادات جعلها إيمان وهي عمل، والإخراج إخراجهم من ديارهم جعله كفر وهو عمل. إذن كيف يكون الذي يقولون العمل هو الإيمان هو التصديق الذي يكون في القلب؟ ثم ذكر بعد ذلك يقول وإذا قبل الزيادة قبل النقص، يعني هذا في الوضع واللغة والمشاهدة، كل شيء يقبل الزيادة يقبل النقص ولا بد. ولأن النقص لم تأتي النصوص به واضحة، لأن في الواقع جاء نصوص تدل على النقص نصا، بقوله: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إلى آخره. قوله في النساء: ما رأيت ناقصات عقل ودين. أغلب لذي لب من كل. ولما قال في موضع آخر إن كنا ناقصات حق، الذي قالت امرأة ولما وما هو نقصنا الدين، فقال تبقى إحداكن وقتا ما تصلي، فهذا نقص في الدين، وليس معنى ذلك أنها تؤاخذ، لا تؤاخذ، ولكن ما تصير مثل اللي يصلي، إنسان لا يصلي وإنسان يصلي يصيرون سواء؟ ليسوا سواء، يصير الذي يصلي أكثر، وإن كان الذي لا تركت الصلاة لأمر شرعي أمرت به، ولكن الترك ليس مثل الفعل، الفاعل لما ترك يكون أكثر عملا، هذا أمر ظاهر جدا، فهذا معنى النقص، ليس معنى النقص أنها تكون آثمة، ليست آثمة، ليس عليها إثم في هذا، إن هذا أمر شرعي. المقصود أن هذا نص في النقص. ويقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما نزلت هذه الآية، هذه آخر ما نزل من الآيات، بكى عمر بن الخطاب. لماذا يبكي؟ سئل لماذا؟ قال: كل شيء تم بعد ذلك ينقص، كل شيء كمل ينقص بعد الكمال. هذا فهم صحيح، ولهذا استدل البخاري في صحيحه بهذه الآية على نقصان الدين، قال: الذي يكمل يكون قبل الكمال ناقصا، ويلزم كذلك أنه بعده ينقص لبعض الناس. وهذا نظر صحيح. فإذا يعني كونه يزيد وينقص، هذا قول أهل السنة استدلالا بالنصوص الواضحة، والمرجئة هم اللي يقولون لا يزيد ولا ينقص، الإيمان شيء واحد والناس كلهم فيه سواء، لأنهم يقولون الذي ينقص يذهب كله، إذا ذهب بعضه ذهب كله، هذه نظرية خاطئة، يذهب بعضه لا يلزم أن يذهب كله. ثم قال: في معناهما يعني بهذه الآية وما في معناها من الكتاب والسنة، ذهب أكثر أصحاب الحديث، يعني وبعض الحديث ما ذهب إليه، لأن اسم الإيمان يجمع الطاعات فرضها ونفلها، وأنها ثلاث أقسام، هذا لا شك فيه، لأن الرسول جاء بالعمل، ما جاء بمجرد علم وقول، أخبر أنه لا بد من الصلاة ولا بد من الصوم وغير ذلك. فيقول: وأنها على ثلاثة أقسام، فقسم يكفر بتركه وهو اعتقاد ما يجب اعتقاده، يعني هذا القول يعني فيه نظر، ليس مطلق هكذا، والإقرار بما اعتقده، وقسم يفسق بتركه أو يعصي ولا يكفر إذا لم يجحده، وهو فروض الطاعات كالصلاة والزكاة. الصحيح أن ترك الصلاة كفر، وليس مجرد فسوق بالنصوص التي جاءت. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة. ونصوص أخرى تدل على ذلك، قوله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. في الآية الأخرى: إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. تابوا يعني من إيش؟ من إيش تابوا؟ ها؟ من الشرك، لابد من الشرك، لأنهم مشركون. فإن تابوا يعني تركوا الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، جعل الصلاة والزكاة لابد منها، فإذا ترك واحد منها فهو كفر. أما قولهم يعني إن الصلاة فقط اللي يقولون هذا، الزكاة لا، يقول لا، ما هو صحيح. فروض أركان الإسلام كلها إذا ترك واحدا منها كفر. وأدلة هذا كثيرة كثيرة أدلتها، وليس الصلاة فقط. فأما قول عبد الله بن شقيق، عبد الله بن شقيق صحابي ولا إيش؟ تابعي. يقول: ما كان الصحابة يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. هذا ليس على ظاهره، الصحابة اتفقوا على قتال مانع الزكاة وكفروه. أين هذا من الصحابة؟ لأن العرب لما ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت ردته مختلفة، منهم من أنكر نبوته، هذا كفر بالاتفاق ما أحد ينازع فيه، قالوا لو كان نبي ما مات. هذه يعني كلام لا معنى له، في أحد يبقى، الرسل اللي قبله ماتوا. ومنهم من قال: لا نؤدي الزكاة لأن هذه أخت الجزية. ومنهم من قال: ما نؤديها إلى أبي بكر، لأن الله قال لنا أنه أمره أن يصلي علينا لمن صلاته سكن لنا، أما أبو بكر صلاته ما يسكن لنا، فلا نؤديها إليه، حنا نتصرف فيها. ولم يفرقوا بين أحد من هؤلاء، قاتلوهم كلهم وحكموا بكفرهم، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليها. وقال: الزكاة من حق لا إله إلا الله، وقال: إلا بحقها، إذا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال: الزكاة من حقها. فإذا الواجبات الفروض التي صارت أركانا للإسلام كلها من حق لا إله إلا الله، لا بد منها. الخلاف في هذا موجود. الشافعي الذي هو صاحب الكتاب شافعي شافعية، هذا الشافعي إمامه، ويقول: ترك الصلاة ليس كفر، وإنما هو ترك الصلاة كبيرة من كبائر الذنوب حتى يجحدها، إذا جحدها صار كفر. فهذا مرجوح، هذا القول الراجح خلافه، ومثله الزكاة والصيام والحج. كذلك استحلال المحارم أو عدم امتثال الشرع. أناس مثلا يقولون: آمنا بالله ولكن ما نحرم الربا ونتعامل فيه، وش حكمهم؟ كفار. بل إذا قالوا ما نؤذن، والأذان ليس مشروع، وجحدوا، وش حكمهم؟ كفار، مع أن الأذان ما هو واجب، الأذان سنة، إن كان بعضهم يقول أنه فرض كفاية. فالمقصود أنه لا فرق بين الاستحلال، استحلال المحرمات، إذا ثبت أنه محرم وأنكره الإنسان فهو كافر، أو ثبت أن هذا سنة، ما هو واجب، سنة، ثم أنكره بعد ثبوته عنده يكون كافرا. مثل السواك، يقول لا هذا ما هو سنة ولا يؤمر به وينكره، يعرب بهذا وتؤتى له بالنصوص، فإن أصر على هذا ولا حكم بكفره، لأنه أنكر شيئا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ نعم؟ إيه لابد، جلوش جل الكفر يكون بالهوى، الكفر ما يقوم بنفسه ولا يكون في الهوى أو في، لابد أن يقوم بكافر، بإنسان قائم به، مثل الإيمان، مثله تماما. أما الذي يقول مثلا يعني إن الكفر يعادى ويبغض، ولكن ما تعادى الكافر ولا تبغضه لأنه أخوك في الإنسانية، كيف تقول في مثل هذا؟ هذا كلام ذا، هذا لا قيمة له، لأن الكفر يقوم بالكافر، ما هو يقوم بنفسه، الكافر هو الذي يعادى لأجل أنه قام به الكفر ويكفر به. فإذن كيف نقول في تعريف الإيمان؟ تعريف الصحيح ما؟ يكفي واحد جواهر. أما قول يزيد وينقص أو عمل بالسنة أو غير ذلك، فهذه تلزم التعريف؟ لا ما تصل، لا هذه تبع لازم التعريف، ولكن هذا رد على الذين يقولون لا يزيد ولا ينقص، رد عليهم. إذا قلت إنه قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح كفى هذا، لأنه الزيادة والنقص دخل في هذا، الأعمال تختلف تزيد وتنقص، ولكن هذا نص على الرد على الذين يقولون إنه شيء واحد، وهم المرجئة الذين، المرجئة أقسام ذكرهم في يعني الأشعري في كتابه اختلاف المصلين، 24 فرقة كلها مرجئة وغيرها، ولكن منهم المبالغ، ومنهم الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، ولكنهم يقولون هي واجبة، من تركها فهو معاقب وآثم. هؤلاء الذين يسمونه يقولون مرجئة الفقهاء، ويقصدون بذلك الإمام أبي حنيفة رحمه الله وشيخه حماد ومن تبعهما على هذا. وبعض العلماء يقول الخلاف لفظي، الخلاف بينه وبين الذين يقولون أنه لفظي، ولأنهم يقولون إذا ترك هذه الأعمال فهو معاقب وآثم، خلاف المرجئة المحضة الذين يقولون لا ليس عليه عقاب، وإذا اعتقد الإيمان فهو في الجنة وإن قتل النبي وإن مزق المصحف وداسه بقدميه وإن إلى آخر كلام. هذا من أبطل ما يكون وأخبثه، لهذا كفروهم الإمام أحمد وغيره، يعني المرجئة المحضة كافرون، أسأل الله العافية. شيخ الإسلام يقول: لو أن قريش قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن نؤمن بما جئت به ونؤمن بك أنك رسول الله، ولكن ما نصلي ولا نصوم ولا نؤدي الزكاة ولا نمتنع من المحرمات ونقاتل من يؤمن بك، ماذا يقول لهم؟ يقول: أنتم في الجنة ولا أنتم السعير؟ ها؟ السعير لا شك أنه في جهنم. رسول صلى الله عليه وسلم جاء بالعمل، هم مجرد قول أو مجرد شيء يعتقد في القلب، العمل كل الإيمان عمل. يبقى تعريف الإيمان في اللغة، عرفنا الإيمان في الشارع أنه ما جمع ثلاثة أشياء: اعتقاد في القلب، وقول في اللسان، وعمل بالجوارح. هذا الإيمان في الشرع. فالإيمان في اللغة ما هو؟ هكذا يقولون التصديق، ولكن هذا في الواقع غير مضطرد. الدليل على هذا أنه التصديق، الدليل يقولون قوله تعالى في قصة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق. هذا يصح، صحيح أنه يقال كذا في التصديق، ولكن هل هو هذا الإيمان؟ لهذا الشيخ البيهقي الحليمي في كتابه شعب الإيمان اختار أن الإيمان في اللغة هو الإقرار ليس التصديق، يقول هو الإقرار، الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقبوله، أو بس تقر به، إقراره الإقرار والقبول والتسليم لذلك والانقياد له، لا بد من هذا. فإذن هذا فيه خلاف، يعني كونه التصديق فيه خلاف. ثم يقول: منهم من قال جميع ذلك إيمان بالله تبارك وتعالى وبرسوله، وهذا هو الحق، لأن الإيمان في اللغة هو التصديق، وكل طاعة تصديق، لأن أحدا لا يطيع من لا يثبته ولا يثبت أمره. ومنهم من قال: الاعتقاد دون الإقرار، إيمان بالله وبرسوله إلى آخره. على كل حال الخلاف موجود بين الناس في هذا، ولكن الصحيح أن التصديق في اللغة لا يأتي في كل موارد الإيمان. فمثلا الذي يخبر عن الأمور الغائبة وصدقته ولا صدقت له، يقول آمنت به، خلاف الأمور الواضحة الجلية، يقول لك طلعت الشمس، ماذا تقول له؟ تقول آمنت بقولك، ولا تقول صدقت؟ تقول صدقت ولا كذبت؟ لابد من هذا. الخبر الذي يخبر عن الأمور التي تكون ظاهرة مشاهدة، وقال وصدقت، إذا قلت السماء فوقك والأرض تحتك تقول آمنت ولا تقول صدقت؟ صدقت. صدقت، خلاف الذي يقول مثلا سينزل عيسى بن مريم، قل صدقت ولا آمنت؟ قل آمنت. فإذا يختلف تصديق مع الإيمان في أمور كثيرة في هذا، فبهذا يتبين أن التصديق لا يكون إيمانا في كل موارده، يعني في اللغة. وقوله ومنهم من قال الاعتقاد دون الإقرار إيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبسائر الطاعات، إيمان لله ولرسوله، فيكون التصديق بالله إثباته والاعتراف بوجوده فقط، ما يكفي هذا اعترافه والاعتراف، لا بد من التسليم لأمره والانقياد له. وإن كان هذا قد يدخل في قوله بالطاعة طاعات، لأن طاعة بلا تسليم وانقياد ما تحسب طاعة. تصديق له قبول شرائعه واتباع فرائضه، طيب هذا هو تصديق له، يعني هذا يكون تصديق هذا ولا يكون قبول؟ هذا يكون قبول وانقياد، انقياد له، اتباع الفرائض على أنها صواب وحكمة وعلى أنه يعمل بها أيضا وعدل. وكذلك التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكله يعني يريد أن يجعل التصديق هو الإيمان في جميع موارده، وهذا لا يتأتى، لا يتأتى. نعم، اقرأ. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أنبأنا إبراهيم بن مرزوق قال أنبأنا أبو عامر عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. ورواه أيضاً البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أتم منه، يعني إيمانكم صلاتكم، هذا دليل على أن الصلاة تسمى إيمان، فإذن الأعمال تسمى إيمان. نعم. وفي هذا دلالة على أنه سمى صلاتهم إلى بيت المقدس إيمانا، وإذا ثبت ذلك في الصلاة ثبت ذلك في سائر الطاعات. نعم، وقد في جميع الأعمال. نعم. وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور إيمانا، فقال في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه الطهور شطر الإيمان. قال حدثناه أبو محمد الطهور، الطهور بالضم أو الطهور؟ طهور بالضم يعني الفعل وليس الماء، إذا كان بالفعل فهو يقول شطر الإيمان يعني نصفه، واختلاف في هذا معروف، كونه مش معنى كونه شطر الإيمان، قيل إن المقصود الصلاة، فالطهور شرط لصحة الصلاة ويكون نصفها في هذا المعنى، ولم يرد النصف الذي يتساوى هذا وهذا. نعم. قال حدثناه أبو محمد بن يوسف قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب قال أنبأنا محمد بن عيسى بن السكن قال حدثنا عفان قال أنبأنا أبان بن يزيد قال عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الطهور شطر الإيمان. وسمى في حديث وفد عبد القيس كلمتي الشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وإعطاء الخمس إيمانا. نعم. قال أأمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ الإيمان إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم وأداء الخمس، خمس الغنيمة. فمعنى هذا أن الأعمال كلها تدخل في الإيمان، وهو ظاهر في ذلك. نعم. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق ببغداد قال: أنبأنا علي بن محمد الحرفي قال: أنبأنا أبو قلابة قال: حدثنا أبو زيد الهروي قال: حدثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بالوفد غير الخزايا. قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك كفار مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال: آمركم بالإيمان، تدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وتحجوا البيت. قال: وأحسبه قال: وتعطوا الخمس من الغنائم. وسمى شعب الدين كلها إيمانا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا يعني قال شهادة لا إله إلا الله، ومعلوم أن الشهادة لا بد أن تطابق العلم، وإلا ما تكون شهادة، ولا بد من العمل. لهذا يقول جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شهدوا وهم كذابون، لأنهم ما اعتقدوا هذا في قلوبهم فصاروا كذبة. فلا بد من الشهادة أن تكون مطابقة للعلم الذي في القلب، ولا بد من العمل، وإلا ولهذا جعل لها شروط لا بد منها، وإلا لا تنفع لا تفيد. فإذا شهادة لا إله إلا الله نفسها تتضمن العلم والقول والعمل، وكذلك مثلها شهادة أن محمد رسول الله. لماذا قال محمد؟ ها؟ يعني يلزم أن نقول أنه عند الشهادة أن نسميه باسمه العلم، لابد. ما يجوز أن نقول نشهد أن رسول الله رسول الله، ها؟ نعم، لأنه لا يتعين أن رسول الله رسول الله، ما يتعين هو، لا بد أن أو نقول أن سيدنا رسول الله، ها؟ لا بد أن نذكر اسمه العلم، لا بد نقول محمد. وهو صلى الله عليه وسلم يقول: أشهد أن محمد رسول الله، كان يقول هذا. فكذلك عند الأذان أشهد أن محمد رسول الله، وليس فيها شيء من كلمة سيد التي يقولها كثير من الناس الآن، تشاهد في الصلاة وفي غيرها: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل نهى عن كل سيد، كما في حديث عبد الله بن الشخير ما جاء وفد بني عامر قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا. قال: قولوا بقولكم أو بعد قولكم، أو بعض قولكم، مو كل قولكم أيضا، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. قال: السيد الله أولا، ثم قال: أنا محمد، أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. صار الناس الآن في الخطب وغيرها تحاشون أن يقول عبد الله ورسوله، بل يكون سيدنا. يعني ما أدري كيف، يعني هذا الذي تحاشونه، مع أنه نهى عنه صلى الله عليه وسلم وأمر أن نقول عبد الله ورسوله. والله جل وعلا ذكره بلفظ العبودية في أشرف المقامات، مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وفي مقام الوحي الإيحاء تبارك الذي نزل على عبده الفرقان، وفي مقام الدعوة إليه وأنه لما قام عبد الله يدعوه. هذه المقامات الأربع هي أشهر مقاماته صلى الله عليه وسلم، ذكره الله فيها بلفظ العبد، وأشرم ما يكون الإنسان كونه يضاف إلى الله، إذا أضيف إلى ربه هذا أشرم ما يكون عبده. فالمقصود أنه قال أن محمدا رسول الله، رسول الله لا بد من هذا، وأن تقيم الصلاة جاء بلفظ الإقامة، إقامة الصلاة في جميع الكتاب والسنة، لا بد أن الإقامة، الإقامة غير الصلاة، غير صلاة الناس اليوم الذي يصلي الإنسان وهو ما يعرف وين هو فيه، فيخرج من الصلاة وهو ما تأثر بالصلاة، يعني قلبه سارح يجول في كل مكان، هذه ما هي إقامة، هذه صلاة بالبدن وفي بعض القلب ما هو كله، ولا بد أن يكون القلب كله حاضر بالصلاة حتى تقام، وتؤتى الزكاة يعني تؤدى إلى ما أمر الله جل وعلا به، وتصوم رمضان إلى آخره. نعم، فالمقصود أن هذه أعمال وسماها إيمان، وهذا ظاهر جدا. نعم. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد قال: أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال: أنبأنا عباس بن عبد الله الترقفي قال: أنبأنا محمد بن يوسف عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال: أخبرنا أبو علي الرذباري قال: أنبأنا أبو بكر بن داسة قال: أنبأنا أبو بكر بن داسة قال: أنبأنا أبو داود قال: أنبأنا أبو الوليد الطيالسي قال: أنبأنا سليمان بن كثير قال: أنبأنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب قد كفي الناس شره. يعني الأول، حديث الأول نص ظاهر جدا في كون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة. البخاري الذي فيه بضع وستون شعبة، وفي مسلم هذا اللفظ بضع وسبعون أو بضع وستون، يعني في الشك، هل هذا شك ولا أن هذا يكون يعني لبعض الناس دون بعض، أو لبعض أعمال بعض الناس دون بعض؟ الشك يجوز أن يكون من الراوي، هذا ظاهر صنيع البخاري أنه من الراوي، ولهذا ترك هذا الحديث الذي فيه أو بضع وستون، وجاء بالحديث الذي ليس فيه شك بضع وستون شعبة، ولم يأتي بضع وسبعون. ثم البضع المقصود به شيء من العمل، ولهذا البيهقي رحمه الله بنى كتابه على هذا الحديث شعب الإيمان، أراد أن يعدد هذه، أوصلها إلى فوق السبعين شعبة، ويذكر أعمالا كثيرة هذه حتى يذكر، وهذه يعني حصرت الإيمان الأعمال كلها، لأنك لو مثلا عددت الواجبات التي تجب ما تبلغ ولا مثل عشرين، بل قليلة التي وجبت علينا، ولكن الفضائل الواجب الذي يجب هو أركان الإيمان وأركان الإسلام، هذه الواجبات التي لا بد منها. إلا شيء يطرأ مثل صلة الرحم، مثل بر الوالدين، مثل إذا مثل وجب الجهاد، الجهاد ما هو واجب دائما، مثل أشياء يعني تتعين في بعض الوقت. فالمقصود لو أن مثل إنسان يعني أراد أن يحصر الأعمال التي هي داخلة في الإيمان، يعني ما يستطيع إلا أن يجد يعني قليلا، ولكن هناك أمور مستحبة كثيرة فأراد أن يجمعها. وقبله شيخه الحليمي يعني كتب في هذا المجال، وكتب له كتاب كبير سماه شعب الإيمان، وهذا الكتاب حقق في جامعة أم القرى 8 مجلدات يعني برسائل متعددة، ولكنه مع الأسف ما وجد من يخرجه ويطبعه. وقد تولى طباعته رجل نصراني يخلط بين الحديث والآية، لا يعرف هذا حديث ولا هذا آية، معروف كيف النصارى يبون يحققون كتب المسلمين، المسلمون عجزوا. هذا من العيب في الواقع، من النقص، النصارى يتولون الكتب مثل الكتب التي تتكلم في الإيمان وتكلم، وطلبة العلم موجودون ثم يطبع وينشر في تحقيق نصراني، لهذا صار فيه أخطاء فظيعة جدا وأخطاء كبيرة. السبب في هذا أن أصحاب المكتبات لا يريدون إلا الفلوس، لا رأوا الكتاب ليس له سوق ما يطلعون، والكتاب له شعبية يمشي، هذا هو السبب. الله المستعان، يعني أمور يعني كثيرة. فالمقصود أن هذا الحديث يعني واضح جدا في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، يعني أن مسمى الإيمان وش معنى؟ يعني الأعمال تسمى إيمان، كلها تسمى إيمان داخلة في مسمى. فإذا الإيمان فيه ما هو فرض وفيه ما هو يعني واجب ما هو مستحب، أن نقول فيه ما هو مباح، كل المباح ما يدخل فيه، المباح ما يدخل في هذا، إنما يدخل الواجب والمستحب فقط. فهذه كلها إن لم تكن واجبة فهي مستحبة، يعني هذه التي ذكر 70 أو 60 شعبة، وقال أعلاها قول لا إله إلا الله، فإذا هذا نص أن القول إيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق عمل، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء خلق يتخلق به الإنسان يمنعه أن يفعل القبيح ويأمره بفعل الأمر الحسن المستحسن. إذن يعني فصل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وبين، فلا عذر لمن يخالف في ذلك. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البزار ببغداد، قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة، قال أنبأنا أبو يحيى بن أبي مسرة، قال أنبأنا عبد الله بن يزيد المقرئ، قال أنبأنا سعيد بن أبي أيوب، قال أنبأنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً. يعني هذا الذي قبله يقول أي الإيمان الناس أكمل إيماناً، أولاً يدل على أن بعض الناس يأتي بإيمان كامل، وبعضهم يأتي بإيمان ناقص، وبعضهم يأتي بإيمان متوسط. فقال بالكامل رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله ثم لا يرجع بشيء، يعني كما جاء في النص الثاني في الحديث الثاني، هذا الذي إنه يخرج بماله ونفسه فلا يرجع بشيء، يعني يذهب ماله في سبيل الله ويقتل في سبيل الله. ثم بعده رجل يعبد الله في شعب من الشعاب قد كفى الناس شره، يعني معناه أن كف الشر عن الناس أنه من الإيمان، فدخل فيه ترك المحرم وفعل الواجب والمستحب، هذا ما ترك شيء. هذا الحديث ما ترك شيء، أدخل فيه كل الأعمال سواء التروك أو المعمول بها والفروض والمستحبات. والرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. أما الحديث الذي بعده قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، الخلق هو عمل ولا قول؟ الخلق عمل وقول؟ لا، الخلق جبلة يكون في الإنسان يحمله على العمل، على العمل وعلى القول يحمله، ما هو العمل والقول جبلة. فحسن الخلق يمنع الإنسان أنه يقع في المكروهات أو في، وكذلك يدعوه إلى أن يعمل ما هو جميل وطيب، ويعامل الناس بالمعاملة الحسنة. هذا الخلق، يعني الخلق قريبا من الحياء. إذن يعني هذا شامل لنا. نعم. قال الشيخ رحمه الله: وقوله أكمل المؤمنين إيمانا أراد به والله أعلم من أكمل المؤمنين إيمانا، جمعا بينه وبين سائر ما ورد في هذا المعنى. قل إيش أكمل المؤمنين إيمانا أراد به والله أعلم من أكمل، من أكمل، نعم من أكمل، يعني من تبعيضية عنده، فليس الكمال المطلق، جمع بينه وبين سائر ما ورد في المعنى، يعني أن هناك نصوص جاءت بأكمل الإيمان غير هذه، فيكون الجمع بينها هذا، إن من أكمل المؤمنين إيمانا من كان كذلك، فلا ينافي النصوص الأخرى. نعم. وهذا لفظ سائغ في كلام العرب يقولون أكمل وأفضل، ومرادهم به من أكمل ومن أفضل. نعم، من أكمل ومن أفضل. نعم. قال: أخبرنا أبو علي الروذباري قال أنبأنا أبو بكر بن داسة قال أنبأنا أبو داود قال أنبأنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يعني هذا قول ثاني، استكمل الإيمان بهذه الأمور، وهذه أيضا تجمع خصال كثيرة، تجمع أمور الإيمان. من أحب لله، يعني كان حبه، يعني كانت أفعاله في الحب والبغض وكذلك المنع والعطاء كله لله، فاستكمل الإيمان. نعم. ورواه سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وزاد: وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال حدثنا محمد بن صالح بن هانئ قال أنبأنا السري بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فإن استطاع أن يغيره بيده فليفعل فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. يعني هذا أيضا نص في أن الأعمال داخلة في الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأنه يكمل عند بعض الأمور وينقص عند بعضها. قال من رأى منكم منكرا فإن استطاع يغيره بيده فليفعل، هذا أعلاها، فإن لم يستطع فبلسانه، فإذن هذا إيمان، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. هذا المقصود هو أضعف الإيمان. إذن الإيمان فيه ما هو ناقص وفيه ما هو كامل فيه ما هو متوسط. وفي رواية ليس وراء ذلك من الإيمان شيء، وهذا لا يسقط بحال قلب الإنسان، لا بد من إنكار المنكر بالقلب، فإن استطاع أن يغيره بيده فعل، وإن استطاع أن يغيره بلسانه فعل قال، وإلا لا بد من إنكاره بالقلب. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم.